يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المهدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أسألك بأسمائك الحسنى يا نور النور أسألك بأسمائك الحسنى يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تدمر كل شيطان أو شيطان أو جنين يتسلط على عبادك يا نور النور كل شيطان خادم حزن وعين عظيم كل شيطانة خادمة عين أو حزن يا نور النور كل شيطان خادم سحر يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صلت على هؤلاء الملايين الشياطين يا حي يا قيوم كل لعين أو لعينة متسلطة على هذه الأمة وهذا العبد يا حي يا قيوم كل لعين أو لعينة متسلطة على هذا البيت يا عظيم مهما كان صفة تسلطه من عين أو حزن أو سحر أو كان يا نور النور يكفيني أنك العليم يكفيني أنك الكافي القدير يكفيني أنك الله الذي لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم اللهم صلت على هؤلاء الملايين اللهم صلت على هؤلاء الملايين ملائكة من عندك وجند من جندك يجاهدون في سبيلك يا قدير أنت العليم أنت البصير بما يذكر هؤلاء الملايين في الليل والنهار يأخذون عبادك إلى الظلمات يا نور النور يأخذون عبادك إلى الظلمة ووحشة الظلمة يا نور النور اللهم أنت العليم بما يقوم به حس الشيطان يا قدير عدو متسلط على عبادك ولا يرونه يا قدير اللهم باسمك العظيم العظم يا نور النور

أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون أنت يا ظالم يا لين يا متسلط على هذا البيت أنت يا لعين يا ظالم يا متسلط على هذا الجسد ما مكان سبب تسلط بكم فإن القدير يدمركم بإذنه ويبصركم الآن يعلم ما تسلط به في الليل والنهار يعلم مكركم وما مكرتم وما تدبرون بالليل والنهار القدير الله جبار الله هالك كل عبيد الله مسلط عليكم بإذنه من يسوءكم سوء العذاب من يدبعونكم ويقطعون أعناقكم بإذنه سبحانه كما زيتم في سطوتكم وفي ظلمكم بالليل والنهار. أنت يا عاشق يا فاسق يا ليل، أنت يا عاشق يا فاسق يا ليل، أنتم يا حزب الشيطان يا ليل يا ليل يا لعين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يسلط عليك الآن من يسومك سوء العذاب ويضرب عنقك يا لعين. أنت يا لعينة يا فاجرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يسلط عليك من يسومك سوء العذاب ويضرب عنق في لعين. يا ملايين يا ملايين يا ملايين، مهما كان من جندكم أو من يعينكم على الفجور فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. أعوذ بالله منكم يا ملايين، أعوذ بالله منكم يا ملايين. قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وإن جندنا لهم المنصورون، وإن جندنا لهم المنصورون، وإن جندنا لهم المنصورون، وإن جندنا لهم المنصورون، وإن جندنا لهم المنصورون، وإن جندنا لهم المنصورون، وإن جندنا لهم المنصورون، وإن جندنا لهم المنصورون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم، ولن يترككم أعمالكم.

بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله إن الله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من بقر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم اللهم يا قدير اللهم يا ناصر المظلومين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين أستعين بك يا الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم أن ترسل على هذا اللعين أو اللعينة ملائكة من عندك وجند من جندك يا قدير يضربون رقاب هؤلاء الملايين يضربون رقاب هؤلاء الملايين يذبحون هذا اللعين الذي كافر وعاند وتسلط يا عظيم سمع قرآنك وكلامك يا نور النور لكنه يتمادى في غيه ويتسلط على هذه المسكينة الموحدة المؤمنة يا عظيم اللهم ذبحهم يا قدير اللهم أرسل عليهم من يذبحونهم يا نور النور اللهم يا قدير أرسل على هذا اللعين أو اللعينة من يذبحونهم الآن يا قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب